هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع. إن رأيت العدل ملوم والصدق أصبح معدوم إن رأيت العدل ملوم والصدق أصبح معدوم حق الله هو معلوم حق الله هو معلوم فانطق به باسم يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع. إن رأيت صليب البار يهان بلسان الأشرار إن رأيت صليب البار يهان بلسان الأشرار بإيمان به وبإصرار بإيمان به وبإصرار أعلن عظمة حب يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع. إن رأيت الأمم ظلام كبرياء كالأهرام إن رأيت الأمم ظلام بكبرياء كالأهرام اهتف تنهدم الأصنام اهتف تنهدم الأصنام وكل فكر ضد يسوع. هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة هللويا قول معانا. هيا يا مؤمن باسم البار نبني له في الثغر جدار بصلاة إلى أن ينهار جبل الظلمة باسم يسوع.